وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، إلى آخر الآيات. لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن الوصية أو عن الوصايا العشر، لما أتمها سبحانه وتعالى قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أولا قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم لعلكم تتذكرون، ثم قال في الآخر لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا عقل عن الله تذكر، وإذا تذكر اتقى الله. إذا تذكر وذكر الله بقلبه وتفتحت بصيرته اتقى الله، ما في شيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرات ومرات يقول: من يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ من وفى بهن، وقرأ صلى الله عليه وسلم قل تعالوا إلى آخره، ويقول في الآخر: من وفى بهن فأجره على الله، ومن ترك شيئا منهن فلحقه الله في الدنيا فذلك عذابه، ومن لم يلحقه في الدنيا تركه إلى الآخرة فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات. وقرأ قل تعالى واتلوا ما حرم ربي، إلى أن قال قل تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المهم قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. يقول العلماء: هل فيها إشارة بثم؟ إشارة إلى أن هذه الوصية امتدت منذ آدم إلى نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب الرسل إلى رسول الله بعد عيسى هو موسى خصوص عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن الصراع كان قائما بين رسول الله واليهود، وهذا القرآن كان مصدقا لما معهم، ومن جملة ما فيه في التوراة وفي القرآن هذه الوصايا العشر. فهذه الوصايا العشر سبحان الله عند النصارى في الإنجيل وفي الكنيسة هم يحرصون على هذه العشر يقرؤونها. وكان واحد هنا في مرشان كباقي سبيطار ديال الإنجليز هنا قال: والله كان يقرؤون على، كان يجلس معهم يعني يطلب العلاج وكذا إلى آخره، ويتظاهر معهم بأنه يحب دينهم وكذا شيء من هذا. فكان يقول لي: كانوا دائما يلقنون أن الوصايا العشر هذه، والله هو يقول لي هذه إيه. فهذه في إشارة أيضا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما، هذه تماما إما رجع للكتاب إشارة أن الكتاب تم جمع، لأنه أعظم كتاب منذ الكتب القديمة، منذ الكتاب الذي نزل على نوح عليه الصلاة والسلام إلى التوراة كل الكتب التي نزلت أعظمها وأشرفها وأجلها هو التوراة. فلذلك يصفه الله سبحانه وتعالى بالفرقان ويصفه بالتمام، إشارة إلى أن المنهاج كان كاملا تاما عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة، كل شيء فيه، كل ما تحتاجه بنو إسرائيل فيه، غير أنه ما كان عالميا كالقرآن. نعم تاما، لكن ممكن نقول تاما راجع ليش؟ لعيسى، لموسى عليه الصلاة والسلام، أي النعمة التي أنعم الله بها على موسى كانت تامة تماما على الذي أحسن، وهو موسى عليه الصلاة والسلام قد أحسن التبليغ، قام بالدعوة أحسن قيام، وقام بحكم التوراة أحسن قيام، ما قصر أبدا في القيام بالأمان التي أمر وأنيطت به، فكان تماما للنعمة التي أنعم الله بها عليه. وإشارة إلى أن كل واحد قام بمنهاج الله أتم قيام، ربنا ينعم عليه. إذا ما أنعم عليه رب يتمم النعمة عليه، ربنا إذا ما أنعم عليه لأنه الرسالة قد ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يتم عليه نعم أخرى، يعطيه العافية، يعطيه الولد الصالح، يعطيه الزوجة الصالحة، يعطيه المال الصالح، يعطيه التوحيد والإيمان ويقويه حتى يصل إلى الله والله عنه راض. في إشارة إلى هذا، تماما على الذي أحسن، كل من قام بما أمر به أحسن قيام، وتعرفون المحسنين أحسن، موش حسن فقط قام بالحسن، لا، ربنا يريد أن نأخذ قصب السبق في الإحسان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ها يعني في تبارك الذي بيده الملك على كل شيء، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. ونقول دائما هذه الألعاب الأولمبية وكذا، لكل فرقة تدخل في الألعاب تريد أن تكون حسنة فقط ولا أحسن؟ أحسن، تريد أن تأخذ الكبة العالمية كذا ولا لا؟ فكل من يدخل الصراع قصب السبق إلا ويريد الأحسن. فالله يقول سارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافس، ما يريد الله من الحسن فقط الأحسن. ولذلك يقول سبحانه في الآية الأخرى أتقاكم، أتقاكم إن أكرم أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن كريمكم تقيكم عند الله، لا، قال إن أكرمكم عند الله، أجلكم عند الله، وأفضلكم عند الله، والذي يأخذ قصب السبق فيه في المنازل العالية عند الله هو الذي يأخذ قصب السبق في التقوى، يكون الأعلى في التقوى. فكذلك هنا يقول تماما على الذي أحسن، فهنا تماما معناه إما التمام راجع للكتاب أي المنهاج التام على الذي أحسن، أي على ثم آتنا موسى الكتاب تماما، الكتاب تماما على المنهاج الذي هو أحسن، أو تماما للنعمة على الذي أحسن وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فكلا المعنيين جميل. ثم قال هذا الكتاب جاء تاما كاملا، وجاء تفصيل، ما يرجح المعنى الأول، تماما على الذي أحسن وتفصيلا، جاء تاما في تشريعاته، كاملا في معلوماته، كل ما تحتاجه بني إسرائيل فيه، كل ما ينفع بني إسرائيل فيه، كل ما يضر بني إسرائيل لو فيه النهي عنه في الكتاب. ثم هو يفصل ويبين الصغيرة والكبيرة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، لأن كتاب الله جمع هذا التوراة وتفصيلا لكل شيء. ثم يقول وهدى، من أراد الهداية الموصلة إلى الله، من أراد أن يأخذ إيش ما يكمل حياته ويسعدها في الدنيا والآخرة، من يعني بني إسرائيل، فليأخذ من الكتاب. وهدى، ثم يقول ورحمة، كان يحمل الرحمة، يحمل الهداية ويحمل الرحمة في الدنيا والآخرة، من أراد الرحمة فليأخذها من الكتاب، ومن أراد الهداية فليأخذها من الكتاب. فالكتاب يحمل إيش التفصيل، ويحمل الهداية، ويحمل الرحمة. ثم ختم بقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه، هذا الكتاب وهذا كتاب نكره ليش؟ لأن قال وهذا كتاب عظيم عظيم عظيم عظيم، اشتمل على التوراة واشتمل على كل الكتب القديمة وزاد، لأن مبارك معناه البركة الزيادة، معنى أنه جمع ما في التوراة وزاد فيه كل بركة كل خير، زاد على الكتب. ولذلك كان مهيمنا وشاهدا على الكتب السابقة، بحيث ما شهد له هذا الكتاب قلنا به، ومن لم يشهد له هذا الكتاب من الكتب القديمة ما نقول به. ولذلك يقول الرسول أصلا حديثهم عن بني إسرائيل ولا حرج، ما وجدنا من صادق نصدق، ما وجدنا من ما كذب به القرآن كذبه القرآن نكذبه، ما لم نجد لا يصدق، ما مصدق ولا مكذب لا نصدق ولا نكذب. إذن هذا الكتاب مهيمن، ما نقول هذا من شريعة موسى ولا من شريعة عيسى حتى يشهد الكتاب، إذا ما شهد خلاص. ولذلك هذا يهدم قول بعض العلماء إن شرع من قبلنا شرع لنا، لا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا، لأن هذا الكتاب أخبر أن الكتب السابقة قد حرفت وبدلت وغيرت، يحرفون الكلمة عن مواضعه، كيف نعمل بها؟ سيشهد الكتاب، وإذا كان شهد الكتاب العمل بالكتاب. واحنا قلنا ما شهد له الكتاب بالأحقية قلنا حق، ما شهد له الكتاب بالكذب قلنا كذب، ما لم يشهد لا نصدق ولا نكذب. كيف تقول شريعة ما قبلنا شريعة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا سبع، بطل شريعته. ويقول في رواية موسى وعيسى، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا سبع، كيف يكون شرع ما قبلنا شرعا لنا؟ ما فيه أبدا. شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل شرائع، وما حتى ولو كانت كلام الله. من لو مفروض أن موسى عليه الصلاة والسلام موجود الآن، من اتبعه كفر، عيسى وهو نبي الله ورسول الله كلاهما رسول الله، والله من وجده من واتبعهما فقد كفر. كيف يتبع فلان وعلان من الناس؟ هؤلاء أنبياء الله، ومع ذلك من يتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا الكتاب العزيز، هذا النظام العظيم، هذا المنهج الرباني، فقط هو الشاهد. أما كل الكتب وكل النحل وكتب بطلس. إذن قالوا بعض العلماء إن شرع من قبلنا شرع لنا كلام ساقط لا حظ له من النظر، بهذا المعنى الذي عرفتموه، وهو أدلة واضحة فيه لا حيث إلى التطويل. إذن يقول هذا كتاب نكره ليه عظمه عظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل وما يوجد في المخلوقات خلي الإنسان أعظم وأصلب من الجبال حسب ما نرى فيه بين ظهرانينا، هذه الجبال الشم الصلبة القوية مملوءة بالصخور الصلبة، لو نزل القرآن وأعطاها الله الوعي وعندها وعي لأن عابدة لله، لو نزل عليها القرآن من شدة الخوف والخشوع لله، لأن ربما لا تقوم بأوامر الله من شدة الخوف تنسف وتصير هباء منبثا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، عظم القرآن، لرأيت ذلك الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلوب الإنسان أجمد وأقصى وأخزى من الجبال. والجبال الجبال لا تشترك في الخزي أبدا حسب معاذ الله، إذن كانت أصلب وأقصى كما يقول الله عز وجل، ها؟ قلوب أشد قص من الحجارة أو أشد قصوة. ولذلك قال وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، كثير من الحجارة يخرج منها الأنهار. الحجارة التي ضربها موسى عليه الصلاة والسلام تفجرت كم؟ 12 عينة كذا ولا لا؟ وإن من الحجارة وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية، طلب رؤية الله، فقال الله علق الرؤية على رسوخ الجبل، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذا الجبل ما تحمل، كيف تتحمل أنت اللي أضعف أضعف أضعف آلاف وبلايين المرات من الجبال؟ لما ما استقر الجبل ليش انتسف الجبال من خشية الله؟ نعم، إذا القلوب كانت أجمد والعياذ بالله ليش من الجبال الشم. فلذلك قال وهذا كتاب عظيم، كتاب أنزلناه، العظمة لله، أنزلناه بصفة العظمة، ما قال أنزلته، أنزلناه لأن نزل بالعظمة. ما يضع المناهج إلا العظيم. ومن العظيم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع المنهاج للناس، هو الذي يضع الكتاب الذي يبين لهم كيف ينبغي أن تكون حياتهم المرضية عند الله. أنزلنا ثم يقول مبارك، كتاب مبارك كله بركة وكله خير، في أوامره في نواهيه في أخباره كله خير وبركة، في قصصه في كل شيء. من قرأه حصلت له البركة، ومن حفظه حصلت له البركة، ومن تفهمه وتدبره حصلت له البركة، ومن علمه حصلت له البركة، ومن تعلمه حصلت له البركة، ومن تدبره حصلت له البركة، ومن قام به الليل حصلت له البركة، ومن حكم به حصلت له البركة، ومن تحاكم إليه حصلت له البركة، من ذب عنه حصلت له البركة، البيت الذي يدخله القرآن حصلت له البركة. إذا كان الإنسان نسخة من هذا الكتاب كان كله بركة. يجعل الله البركة في أولادك، ويجعل البركة في بيتك، ويجعل البركة في تجارتك، ويجعل البركة في فكرك وفي عقلك وفي روحك، ويجعل البركة في دنياك وأخراك. سبحان تسمع كلك أقوى من البركة. ليش؟ لأنك عشت مع إيش؟ مع من يحمل البركة، مع ما يحمل البركة وهو الكتاب. كتاب أنزلناه مبارك، مبارك. نحن رفضنا هذه البركة، ماذا بقي بين أيدينا؟ العار والنار والشنار، الخز أخزان الله أذلنا، ما بقيت بركة فينا. ليش؟ لأن قطعنا الصلة بيننا وبين حامل البركة. هدية عظمى رفضناها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال الله عز وجل فاتبعوه، وهذا عود إلى بدء، فاتبعوه مرة أخرى. قلنا الاتباع، الحكمة في الاتباع، والسر في الاتباع، والميزان للإيمان والكفر في الاتباع، هذا هو مفرق الطرق. من اتبع منهاج الله فهو المؤمن، ومن حاد عن هذا المنهاج فهو الكافر. خلاص. فيقول فاتبعوه، كونوا نسخة منه، أقيموا دولة هذا القرآن في بيوتكم، تقام على أرضكم، كما قال بعض الدعاء الصالحين. نعم. فاتبعوه، اتبعوا كل ما أمر حسب استطاعتكم، واجتنبوا عن كل ما نهى. كونوا عند كل أمر أو نهي من كتاب الله قائلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاتبعوه، هذا هو الفاصل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اتبعوه، اتبعوا منهاجه، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، اتبعوا أوامره، اجتنبوا نواهيه، صدقوا أخباره، اتبعوه. ثم يقول واتقوا لعلكم ترحمون. واتقوا، اتقوا مخالفته، اتقوا الانحراف عنه، لأن في اتباعه النصرة، في اتباعه الظفر والنجاح في الدنيا والآخرة. إذا أردتم أن تقام دولتكم فعليكم باتباع هذا الكتاب. واتقوا، واتقوا، وحذف إيش؟ حذف المعمول، إشارة إلى العموم. اتقوا غضب الرب، لأنكم إذا تركتم اتباع هذا الكتاب نزل بكم سخط الله، نزلت غضبة الله، لأن الذي يتبع هذا الكتاب يصير أفضل أمة وأشرف أمة، وإذا حاد عن هذا الكتاب صار أخزى أمة وألعن أمة. واتقوا، اتقوا مخالفة الكتاب، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفع شفاعة. اتساقوا الظلم، اتساقوا الدنيا، اتساقوا النساء، اتساقوا الشح، اتساقوا ربكم، إذن كل ما يتساقى داخل هنا. فاتبعوه واتساقوا. ثم قال لعلكم ترحمون. ولعل هنا يقول العلماء إنها للتعليم، أي لكي تكسبوا الرحمة وتحفكم الرحمة وتنزل بكم الرحمة، فعليكم بيش باتباع هذا الكتاب واتقاء مخالفته تنزل عليكم الرحمة. فهذا باب مفتوح للرحمة عليكم، وتعيشوا. من عاش تحت ظل هذا الكتاب عاش في الرحمة، لأن هذا الكتاب والعمل به يحمي إيش دماءنا، ويحمي أموالنا، ويحمي أعراضنا، ويحمي حياتنا كلها بكلكلها. نعيش في حماية، نعيش في كنف الله، نعيش في رضا، نعيش في حفظ وكلاءة من الله. واتقوا لعلكم ترحمون. تلك الرحمة، والرحمة أنواعها كثيرة. أعظم رحمة يرزقنا الله إيش بالإيمان، ويوفقنا للإسلام والعمل بالقرآن، هذه أكبر رحمة. هو سبب الرحمة وهو نفسه رحمة، ومفتاح الرحمة هو، ويرزقنا بالطمأنينة والراحة والحياة السعيدة التي وجدها إبراهيم كما قلنا مرات ومرات. تلك الطمأنينة وتلك السعادة وجدها إبراهيم وهو داخل النار، ووجدها موسى وهو في اليم، ووجدها يوسف الصديق وهو في الجب، ووجدها وهو في داخل السجن، ووجدها يونس وهو في بطن الحوت، ووجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ووجدها أصحاب الكهف داخل الغار داخل الكهف. وكل من فر إلى الله وكل من لجأ إلى الله إلا وجد تلك الرحمة، ولا توجد إلا هنا. واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن التقوى والاتباع هما مفتاح الرحمة، هما سبب الرحمة. نعم. ثم قال سبحانه أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذه علة لقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب مبارك أنزلناه. ليه أنزلته يا رب؟ قال لئلا تقولوا، أو مخافة أن تقولوا، أو منعا لأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبل. قطع معاذيرهم، معاذير المشركين والأفاكين والمنحرفين والمستهترين، قطع سبحانه وتعالى أعذارهم. شيء أعذارهم؟ لأنهم كانوا يقولون كما قال الله عز وجل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. اقطع معاذيرهم، لأنهم يوم القيامة لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. شكون طائفتين من قبلنا؟ اليهود والنصارى، لأنهم يعرفونهم كانوا يعيشون بينهم. كانوا يقولون الكتاب الذي يأمر بالتوحيد ويأمر بالمنهج الصحيح ويأمر بالحلال، يأمر بالحلال وينهى عن الحرام، الكتاب الذي كتاب الهداية واللي في منهج رباني عظيم يهدي إلى الإيمان ويهدي إلى الإسلام، هذا الكتاب أنزل فقط على طائفتين من قبلنا. الكتاب الذي ينهى عن الشرك وينهى عن الكفر وينهى عن الضلال وينهى عن البدع وينهى عن المحرمات وعن الزنا وعن الخمور، هذا فقط أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يؤكدون هذا المعنى، يقولوا نحن ما كنا نفهم عن اليهود والنصارى، كنا نحضر مجالسهم ولا نفهم أيضا إيش يعني تعليمهم وإرشاداتهم، ما كنا نفهمها، ما كنا نعلمها. ليش؟ لأن لغتهم غير لغتنا، ويعني محاضراتهم غير محاضراتنا، توجيهاتهم غير توجيهاتنا، ما كنا نفهم عنهم شيئا. فقطع الله معاذيرهم فأنزل الكتاب حتى لا يقبل حتى، مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع المعاذير، حتى لا يعتذر أحد أمام الله يقول والله يا ربي أنا كنت مستهترا، كنت منحرفا، كنت ضالا، كنت إيش طائفيا، لو علمت الحق لاتبعته. فالله قطع هذه المعاذير وأرسل أنزل الحجة قطعا للألسنة. وسط ميغل للرؤوس والنفوس. قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، لئلا تقولوا إنما أنزل أنزلت هذا الكتاب، أنزلنا هذا الكتاب المبارك. ليش؟ ها؟ أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ما كنا نفهم عنهم، كانوا يعملون يلقون محاضرات وكانوا يلقون خطبا وكانوا يلقون مواعظ وإرشادات، ما كنا نفهم عنهم لأن لغتهم غير لغتنا، وكنا عن دراستهم لغافلين ما نفهم عنهم. ثم قال أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. سبحان الله، كانوا يقولون هذا ويقسمون يمينا بالله لو والله لو كان لنا كتاب مثل اليهود ولنا كتاب مثل النصارى لكنا ناسا وكنا مؤمنين صادقين وندافع ونكون مجاهدين ونكون يعني دعاة صالحين ونكون مؤمنين مخلصين ونكون في الأرض ملائكيين، ولكن ما عندنا الكتاب. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهودية ومن النصرانية، ويكونوا أفضل أمة في الأرض تطبق شرع الله. قال الله عز وجل أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. ثم قال فقد جاءكم بينة من ربكم، ها هي مطالبكم قد تحققت. ايوه شوف، كونوا عند حسن الظن. ايوه تفضلوا. ايش عملوا؟ رفضوا الكتاب، حاربوا الكتاب، عاندوا الكتاب، عاكسوا الكتاب، حاربوا رسول الكتاب. الامه الان كلها هي قريش، هذا النزال قريش، ونحن الان ايش؟ قطع معاذرنا، الكتاب بين ايدينا، وعرفنا انه من الله، والحجه قائمه للعالم كله. موقفهم من الكتاب شو هو؟ الرفض، الحرب، العالم كله يحارب الكتاب. فقد جاءكم بينة من ربكم، بينة سماه بينة يعني يبين كل شيء، بينة واضحة، هو نفسه البينة، هو نفس الحجة الناطقة على أنه من الله، لأن الله تحدى البشرية بأن يأتوا بأقصر صورة من مثله فعجزت البشرية، بل عجز البشرية والإنس والجن عجزوا في عصر التشريع وإلى أن تقوم الساعة. حتى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، سورة واحدة واحدة، والقرآن بألسنتكم، الحروف التي فيه هي الحروف التي تتكلمون بها، كذا ولا لا؟ نحن نتكلم بسعود 20 حرف والقرآن بسعود 10 حرف، ما خرج عن هذه الكلمات، ومع ذلك تحدى البشرية ما يأتون بمثله. ولو تكاتفوا ولو تعاونوا ولو تظاهروا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا والله ما يأتون. ليش؟ لأن فيه روح، روح، والله يسمي هذا القرآن روحا. مثل إيش؟ الإنسان مخلوق من طين، وقد اكتشفوا أن في الأرض 18 ولا 19 عنصر موجود، اجمع تلك العناصر، والإنسان ما خرج عن هذه العناصر، العناصر موجودة، الهواء موجود، والماء موجود، والحرارة موجودة، والمادة موجودة. تفضلوا صنعوا إنسان مونيكا انفق بها الروح، يعني ها الدور، وتقولنا السلام عليكم أهلين وسهلين، مو في؟ ولو تجمع العالم الشرقي والغربي يصنعوا مونيكو، لا يصنع، قل المونيكا تسبع لا تتحرك وتتكلم كذا. ليش؟ لأن أخسر الروح، نفخت فيه من روحي. وأين الروح؟ لا يعلم الروح لا خالق الروح. فكذلك القرآن، الله يسمي هذا القرآن روحا، وكذلك أنزلنا إليك روحا. الكلام نتكلم لكن روح فيه ما فيه، القرآن فيه روح لا يعلمها إلا خالق الروح. لذلك عجزت البشرية كلها عن الأسيان بأقصر صورة من مثله، وقد حاولوا وبذلوا الجهد الجهيد في إبطال الدعوة، والله ما نجحوا وما أفلحوا، خاسروا وحابوا. إذن إخواني، الله عز وجل يقول بينا، فقد جاءكم، والله قد جاءكم بينا، بينا عظيمة تبين كل شيء وتوضح كل شيء وتبين أن القرآن ليس من كلام البشر. بينا مش مصدرها من ربكم، ممن خلقكم ورب أجسامكم وأنزل هذه البينة لتربيتكم، لتربيكم وتعدكم ليش؟ للكمال البشري والإسعاد الأبدي، حتى تستحقوا السكنة في جوار الله عز وجل، وتستحقوا السكنة في دار النعيم، ولا يمكن أن تستحقوها إلا إذا تخرجتم من مدرسة البينة. فقد جاءكم بينة من ربكم، من حمل هذه البينة وعاش على أضواء هذه البينة وعلى منهاج هذه البينة كان مستحقا لأن يكون في دار الحق، في جوار الحق سبحانه وتعالى، وإلا فلا. كما يقول ابن تيمية رحمه الله: والله من لم يدخل هذه الجنة، جنة القرآن، لأن الجنة الدنيوية هي جنة القرآن، من لم يدخل هذه الجنة ويعيش هنا في هذه الجنة، والله ما يدخل تلك الجنة أبدا، ويقسم عليها بالله وأنا معه. ومن خالف فهو المخطئ، كل من لم يأخذ مفتاح الجنة من هنا والله ما يدخل هناك أبدا. إذن فقد جاءكم بينة من ربكم، مصدرها مين؟ من ربكم. ثم وهدى، نكر البينة لأنها سبحان الله ثم وهدى نكر البينة لأنها سبحان الله بلغت الغاية القصوى في العظم، وكذلك نكر الهداية، قال وهدى إشارة إلى عظمها. الهداية لكل شيء، كل ما نحتاج وتحتاجه البشرية جاء بها القرآن، الهداية الكاملة. ثم الرحمة الشاملة العامة والخاصة جاء بها القرآن، هذه الرحمة يعيش تحت ظلها حتى الكافر، والله دولة القرآن حتى الكفار اليهود والنصارى والمجوس كلهم يتمتعون بالرحمة، إن عاشوا بالرحمة الدنيوية فقط، إن عاشوا تحت إيش؟ لواء الإسلام، وعاشوا تحت حكم القرآن يعيشون في سعادة في أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم، يعني يحمون دماءهم ويحمون أموالهم ويحمون أعراضهم، ما يتعرض أحد لهم بسوء كذا ولا لا. ولكن إذا كانت الهيمنة لغير القرآن وكان الحكم للدساسر الأرضية والقوانين البشرية، فيعيش الإنسان في قلق وفي تعاسة وفي شقاء كما هو الحال الآن. وش الإنسان متوقع؟ حتى الإنسان الأوروبي اللي قالوا أنهم وصلوا في الحضارة ما وصلوا، هل هم في اطمئنان؟ هل هم في سعادة؟ أبدا أبدا، والله أنهم في كآبة وفي، والعقلاء منهم يشكون ويبكون للتعاسة والشقاء الذي يعيشه الشاب الأوروبي والرجل الأوروبي والمرأة الأوروبية. حتى والله أني قرأت بعد عندنا بعض المجلات، يعني النساء الأوروبية تكتب وتقول يريد تتمنى لو كانت تعيش تحت رجل مسلم وفي بيت مسلم لتكون أو لتتمتع إيش بالكرامة، بكرامة المرأة وتذوق حلاوة الحياة. والله قرأتها وعندنا مجلات هكذا، المرأة الأوروبية تتمنى أن تعيش تحت لواء الإسلام وفي بيت مسلم وتحت رجل مسلم، والله لأنه يكرمها ويشرفها وهي ملكة مخدومة لا خادمة، لكن قالوا اليوم حرية المرأة ليش؟ لتكون كذا وتكون إيش تكنس وتكون إيش بالنعذب حقوق المرأة، شو صار؟ تمشي تبني وتمشي تشطب في الزنقة وتمشي تدخل في الويدة وتمشي نعماس تسافر. والله حكى لي واحد قال لي المرأة تسافر في أوروبا، قد تسافر بال يعني بال هذيك الكميونات الكبار، ايش كيسموهم الحمولة الكبيرة الضخمة لوحدها تمشي من بريطانيا إلى إيش إلى فرنسا إلى يعني تقول في الدول الأوروبية في الليل. هذه لما تفجر الرويضة إيش شا تعمل؟ هل مكرموها ولا أهانوها؟ الله يهانو المرأة الله عز وجل قالوا قارنة في بيوتك قصد بيت ديالها تبقى قارة في بيتها بس نفسها نفسها تبقى قارة وقلبها تبقى قارة والمجتمع يبقى قار وما تفتل المجتمع. لا اليوم خلاص حرية المرأة معنى شقاء المرأة الأولى أن تسمى اليوم بشقاء المرأة وعذاب المرأة وتعاسة المرأة ما شاء الله. نعم يقول الله عز وجل وهدى ورحمة ثم يقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. كان من المفروض أنه لما نزل الكتاب كان يجب أن تقبلوه لأنه حامل للبينة وحامل للهداية وحامل للرحمة وحامل للطمأنينة والراحة البدنية في الدنيا والآخرة. كان يجب أن يستجيبوا وأن يطبقوا وأن يعتزوا بهذا القرآن لكن ماذا فعلوا؟ أعرضوا وأصروا على الإعراض. فقال الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله الحاملة للبينات الواضحة والحاملة للهداية الكاملة والحاملة للرحمة الشاملة العامة والخاصة. فمن أظلم هل أظلم من هذا المجرم؟ وإياك أعني واسمعي يا جارة هذا مو خاص بالمشركين فكلنا مشرك والعياذ بالله. الأمة الآن العالم كله مشرك كلها أبو جهل. ليش؟ رفض البينة العظيمة رفض الهداية الكاملة رفض الرحمة الشاملة رفض. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله والإضافة للتشريع آيات الله تكذب هذا لا أحد أظلم من هذا. لا يوجد في الظلم مثل هذا. والظلم مش كن مضرد بالظلم الظلم إذا أطلق ينصرف إلى القصد الأوفر منه هو الشرك الكفر إن الشرك لظلم عظيم والظالمون هم الكافرون. إذن فمن أظلم أي لا أحد أظلم من هؤلاء. ليش؟ لأنهم ظلموا الحق ظلموا آيات الله ظلموا شريعة الله ظلموا منهج الله ظلموا دعوة رسول الله ظلموا البشرية ظلموا حبس الحيوانات ظلموا أنفسهم وظلموا البشرية بإيقاعها في الشر وصرف عن هذه الهداية وصرف عنها البينة وصرف عنها الرحمة حالوا بينها وبين الرحمات حالوا بينها وبين هداية الله فكانوا شرا في الأرض حتى إن المطر انحبس. ليش؟ بظلم هؤلاء بظلم. نعم فمن أظلم من كذب بآيات الله قال وصدف عنها. صدف يعني واردة في اللغة العربية متعدية وقاصرة بحال صد وصرف وصدف وصدف يعني هو أعرض وتسبب في إعراض غيره ما اقتصر الإعراض عنه بل قام بصد الناس وصرف الناس وصدف الناس عن هذه الهداية وعن هذه البينة وعن هذه الرحمة عن هذه الآيات التي تحمل هذا كله وصدف عنها. إذن كما قال الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه يبتعدون عن القرآن ثم يصرفون الناس ويصدون الناس عن القرآن مثل ما هو الآن. ما اقتصروا لأن لا يؤمنوا فقط بل سعوا فيش في تثبيط عزائم الناس وصرف الناس عن هذه الدعوة والعياذ بالله العالم كله وصدف عنها. وكما قال الله في القرآن في الآية الأخرى قال قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون محمد صلى الله عليه وسلم والغوا فيه. كثروا من اللغو كثروا من الفساد كثروا من أنواع الصرف، صرف الناس وصد الناس، كثروا من الخمور، كثروا من الربا، كثروا من الزنا، كثروا من اللواط، كثروا من ألعاب القمار، كثروا من الكرة، كثروا من ليش ألغوا فيه، كثروا من اللغ، كثروا من الصرف، صد الناس، لا تسمعوا لهذا القول والغوا فيه. كذا في العالم ولا لا؟ هو والغوا فيه لعلكم تغلبون دعوة الله، تغلبون شرع الله، تغلبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غلبوه؟ والله ما غلبوا، لعلكم تغلبون. وصدف عنها، قال الله عز وجل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، سنجزيهم، سنجزي الذين يصدفون، نجزيهم عن صدفهم هم، ونجزيهم عن صرصدفهم للناس وصرفهم للناس. يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، هو من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يوم القيامة حينما يخرجون من القبور كل واحد يخرج بحمله، كل واحد يخرج بايش؟ بأعماله. كم من واحد عنده 10 كيلو من الأوزار، وواحد عنده 20، وواحد عنده 100 كيلو، وواحد عنده 1000 كيلو، وواحد عنده 1,000,000 كيلو، بوخ وهو قصير صغير يحملها؟ يستطيع؟ لأن ما أصبحت أوزاره فقط، أوزاره وأوزار من أضله، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال سنجزي الذين يصدفون. ما هو الصدف؟ الصدف الأصل في أصل اللغة العربية هو أن البعير لما يكون عنده رجل اليمنى أو اليسرى فيها عطب، فيها عطب يمين، رجل الأولى والثانية فيها عطب، أي كيف يمشي، ويكون عنق ملول ويمشي هكذا. الله كيشبههم شب تشبيه يلعنهم، تشبيه بالحيوان بهذه الصورة البشعة، يعني موقفه من القرآن مثل الإبل الذي أصابه مرض وأصابته آفة، إيش أصابته عاهة، كيف موقفه منها؟ يمشي هكذا، هذا موقفه من الكتاب، فهو يجنب يعرض. هذا معنى الصدف هذا باللغة، هذا مثل قوله تعالى حابطة أعمالهم، الكفار يقول عنهم من شركت لا يحبطن عمله. شو الحبط في اللغة العربية في الأصل؟ الحبط في الأصل هو مرض يصيب الإبل فتنصفق وتشرب وتشرب وتنصفق تنصفق تنصفق ثم ترتق. شو اسم هذا؟ الحب. فصاحب العمل المشرك، صاحب العمل الضخم، يصلي ويصوم ويزكي ويضخم الأعمال، مثل ذلك الإبل اللي تنفخ تنفخ تنفخ، ويوم القيامة ايش يوجد؟ تفش كل شيء خلاص، مثل البالون تضخم تضخم ثم تفش. الله عز وجل يبشع هذه الصورة صورة بالصورة، أي فيقول وصدف فسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، العذاب السيء والعياذ بالله، سوء العذاب يسيء صاحبه ويسيء حتى من يرى سوء العذاب بسبب يا ربي إيش؟ بما كانوا يصدفون. نعم، قال بعدها مباشرة هل ينظرون، يعني استمرارهم على هذا الفعل القبيح وعلى هذا الصدف وعلى هذا الصرف، ها استمراريتهم على هذا وعكوفهم على هذا وإصرارهم على هذا، ماذا ينتظرون؟ انتظارهم ننتظر به إن شاء الله درس آخر. هنا طلب، وهو هناك فقيه فاضل ولا نزكي على الله أحدا، وإمام البروقة، هذا السيد هدا عنده مسكن وحاولت بعض الجماعة إخراجه من هذا المسجد وعنده أولاد كذا، يعني أراد أن ينقذ نفسه وأولاده، فاشترى قطعة أرضية صغيرة 60 متر وكذا، فما يتحمل أن يشتريها، فيطلب من الأخوة الطيبين أن يساعدوه حتى يؤوي نفسه وأولاده. فجزاكم الله خيرا، شاركوا بما استطعتم، 50 يعني درهم كذا بما استطعتم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. سؤال آخر يقول: رجل من قبيلة كذا يسأل عن سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، إذا وقف على السجدة هل يسجد أم لا؟ فالسجدة يا إخوان اختلف العلماء فيها هل هي صلاة أم ليست صلاة. فبعض العلماء ومنهم الظاهرية يقولوا ليست صلاة، فالصلاة لا بد لها من يعني ركوع وسجود وإلى آخره وفاتحة وإلى آخره، ولا صلاة من الخلف فاتحة، هذا ما فيها فاتحة ولا فيها شيء ولا فيها تسليم، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والسجدة هذه ما فيها شيء من هذا. ولذلك يقول ابن عمر، يقال عن ابن عمر أنه كان يعني يسجد وليس له وضوء ولا إلى قبلة، فإنما يعني يسجد هكذا يمين أو شمال أو يسار أو خلف أو أمام، يعني حسب ما تيسر. ليش؟ لأنه ليس صلاة، ليس صلاة، فعليه الإنسان يجوز يسجد بعد العصر وبعد إيش وبعد صلاة الصبح، جائز لا حرج في ذلك إن شاء الله. إيه نعم، لأنه خلاف هل هي صلاة أم غير صلاة. ثم سؤال آخر يقول: رجل دخل مع الإمام يصلي ووجد الإمام في الركعة الأولى ولكن وجده في الركوع، فهل تحسب له هذه الركعة؟ لا. في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدنا سجودا فلا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع يعني القوز فقد أدرك، فقد أدرك. والإمام الشوكاني سبحان الله عنده كلام في نيل الأوطار، كلام يعني يأتي بالحجج والأدلة على أن الإنسان إذا أدرك الركعة ما أدرك، فلا بد لهم الفاتحة. وبعدين سبحان الله أنا كنت أقرأ في عون المعبود شرح أبي داود، وإذا بي أجد رسالة للشوكاني نفسه، أتى بالرسالة كاملة تم، وإذا به يرد كل ما قاله في نيل الأوطار، ويأتي بالأدلة الشافية الكافية على أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك، سبحان الله. وكل من قرأ من المعبود سيجد هذه الرسالة للشوكاني بأتمها، من الحمد إلى الـ إلى إلى إلى الآخر، من الحمد لله إلى آخرها، وأتى سبحان الله. وكل من قال بأن من أدرك الركوع ما أدرك كله اغتر بكلام الشوكاني، ليس إلا لأنه يجد في الطريق من الله صلى الله عليه وسلم القرأ بفاتحة الكتاب، وهذه ليس صلاة المغرب لمن كان خلف الإمام واقف جالس ما يصلي ما يقرأ شيء. أما من أدرك خلاص، أما من كان عذره أنه دخل المسجد ووجد الإمام راكع من يركب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له يعني لأنه لما دخل ركع في الباب وأخذ يمشي حتى وصل للصف، لما أتى من الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع الركود، واحد يمشي هكذا وقالوا له فلان فعل كذا كذا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا، هذا مدح له. ليش؟ لأنه حرص على ماذا؟ لأنه رجع في الباب وقال: أنا إذا وصلت إلى الصف ربما الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رفع، أنا خصني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع، وأدرك في الركوع هذا ومتى يمشي للصف، ولكن ومتى يمشي يجري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حراما تجري، ولكن هذا جر، فزادك الله حرصا لأنه أدرك، ولا تعود لهذا الجري، كما ورد في المسند الإمام أحمد جاء يركض فلا تعود للركض، وفي رواية ولا تعدو، هذه تفسر وهي صحيحة، زادك الله حرصا ولا تعدو، ما تجريش، هذه تفسر ولا تعود، ليش؟ للعدو، للجري، الصلاة ما فيش الجري، مفهوم؟ فالمقصود أنتم اقرأوا هذه الرسالة للشوكاني فهي الشافية الكافية، والله زائدة على الكفاية، تجدونها فيش؟ في عون المعبود شرح أبي داود. طيب نبص في هذا السؤال، لأن عندي هنا في هذه المجموعة تقريبا 3-4 الأسئلة عن نفس الموضوع، لذلك أتصل بهذا الكلام الشيخ. يقول: رجل فيه خير وتكلمت على ما فيه من خير، فهل هذه غيبة؟ أقول لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة، الغيبة ظنوا أن الغيبة هي الكلام في إنسان غائب كيف ما كان، سواء بخير أو بشر. قال لا، قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. إذا المفهوم بما يكره هنا بما يفرح، بما يسره ويفرحه يغيبه؟ لا أبدا. ذكرك أخاك، قالوا أرأيت يا رسول الله إذا كان فيما أقول، قل زاني فاسق مبتدع ضال مكاد إلى غير، إذا كان هذا الشيء كله فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، هذه هي الغيبة. أما إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا بهتان، والبهتان أعظم وأفظع وأشنع ماش من الغيبة والعياذ بالله، لأنك رميته بما ليس فيه. ثم يقول الأخ بعض الناس يقبضون بعض الركوع، هل هناك حجة على هذا؟ أقول لا، هذا القبض بعد الركوع هو في الحقيقة أخذوه عن وائل بن حجر، القبض بعد الركوع مأخوذ من دليل وائل بن حجر، لأن وائل بن حجر كان يقول ما رأيت رسول الله عسما قائما لكان واضعا يده اليمنى على اليسرى، هكذا بالعموم، فقالوا قائما معنى قائما للقراءة أو قائما بعد الرفع من الركوع، لأنه كله يشمل القيام، هكذا فسروه بالعموم. لكن وائل بن حجر في صحيح مسلم، ورجعوا لصحيح مسلم، في صحيح مسلم يعني يفسر في حديث أتى كما يقول ابن القيم رحمه الله، أتى من أول الصلاة إلى آخرها يشرح لنا أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في شيء. فقال لما أراد رسول الله أن يكبر رفع يديه حتى كانت حتى منكبيه، ثم لما كبر وضع يديه اليمنى على اليسرى والرسخ الساعي، ولما أراد أن يركع ما يذكر لا فاتحة ولا شيء، ولما أراد أن يركع رفع يديه حتى يجعله أحد منكبيه، ثم ركع ووضع اليدين قبض على الركبتين، وثم لما رفع من الركوع رفع يديه حتى كان أحد منكبيه، ولما ركع ما قالش يعود وضع، لا، ولما ركع ولما سجد وضع يديه حذو أذنيه مبسوطتين كذا. وهكذا الحديث من أوله إلى آخره ما جاء إلا في وصف اليدين، فهذا رد قادح ورد قاسم لظهر من يثبت إيش القوض بعد الرفع من الركوع. وهذا قاله العيني في شرح البخاري، قالوا احتمالا، فأصبح خلاص أخذوا به، ولكن ولذلك يقول بعض العلماء إنه بدعة، هذا القبض بعد الركوع بدعة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عنه، سئل عن قبض بعد الركوع، قال أنا ما أرى ما فعله، يعني لو كان فيه سنة وفيه حديث يعني خاص لقال به، وخصوصا الإمام أحمد إمام السنة، إمام السنة كان يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث، حتى إن بعض العلماء ما عده في الفقهاء، عده مثل ابن حزم ما تكلم في الخلاف العالي عن الإمام أحمد، ليش؟ لأنه معدود من المحدثين مثل البخاري ومثل مسلم ومثل أبي داود ومثل إيش، لأنه من المحدثين، لو كان في حديث لقال الإمام أحمد نعم قبيل، إيه لأنه في حديث ثم بعد هذا يقول هل ورد النهي بالاتكاء على يد واحدة حين يكون الإنسان جالسا في غير الصلاة؟ حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى جلسة المغضوب عليهم، يعني يسمى هكذا، يعني هكذا جلسة المغضوب عليهم، ولكن هي في الصلاة، ما تجلسي في الصلاة وانت هكذا، أما في غير الصلاة فالأمر واسع. نعم اليسرى ولا اليوم الواد واحد. ثم يقول في السؤال هذا، يقول ما حكم الشرع في امرأة اضطرت للعمل لانسداد أبواب الرزق أمام زوجها وهو ذو عيال؟ ما حكم الله وما حكم الله في كشف الوجه واليدين ساعة عملها في آلة الخياطة، وعلما أن هناك رجال أجانب؟ هي لا استطاعت أن تخدم المرأة المضطرة المسكينة إذا ما وجدت ما يسد حاجتها وما يقوم بشؤونها ويكفيها قوت يومها وقوت عيالها، اضطرت للعمل فلا ذلك، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وكان في الحقيقة من الواجب أن تكون يعني بعض الأماكن الصناعة تكون خاصة للنساء، ما يكون فيها اختلاط الرجال، والمرأة تحاول أن تجد يعني عملا ما فيه اختلاط، إذا لم تجد تحاول ما أمكن تصر يعني هذا وتكف النظر وتكف الحديث، لكن ما يفعله المستهترات أو شيء من هذا. واتقوا الله ما استطعتم كما يقول الله عز وجل، نحن ما نكف ما نسد الأبواب في وجهها، لأن المضطر الأحكام إيه. ثم نظرا لضيق الوقت وقصر الليل فيكفينا هذا، وحسبنا هذا، والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.